خالص وبعدين الترجيح المستشفيات. يعني ايه اسمها بوستير ريكورد اوبري؟ دي علاج مين؟ اللي عندها ريكوسيت. طيب اللي عندها فيستوتين، ما عندهاش فيستوتين، دي عندها ديسنتر مين؟ ديسنتر انتيرو فلانج هول معلق، يبقى انا التصريح بتاعي المره دي المفروض يبقى ناخد تقريبا عايز اشتغل في الانتيرو فلانج هول، بس المشكله في حاجه الانتيرو فلانج هول ده هنا هتخش له ازاي؟ تخش له هنا تقلب الفلانج، يعني ادخل ايدي جوه الفلانج وامسك السيرفكس اطلعه بره الشارع. التشبيه هي كاني زي ما بقول لك بحط ايدي برجل بنطلون اقل واجيب اللي كان جوه بره. فاحنا هقول لك حاجه، انا لو ادخل اله مش في ايدي، ادخل اله امسك بيها السيرفيس وبنفس السيرفيس ده اطلعه لبره خالص، فلما يطلع بره هيطلع ممكن تقلب عليه مين؟ المجال. فالمنظر اللي هيبقى قدامك لو حاولت يعني ان انا اقسمه منظر عامل كده طالع لك بره كان العين عندها ايه؟ ثيرد ديجري كولاب ساكن ولا ثيرد ديجري كولاب، فانا مقلوبه كده وهنا ما فيش بقى ثيرد كولاب، ده السيرفيس اخر حاجه. انا دخلت واحد ده طلعه بره خالص. هنا بقى المجال اللي كله اللي كله بتاع التنظيم اللي انا بقوله دي لو فتحت فيها المشرط هتلاقي ورا بيسمي البلادر، بلادر ويل يعني. طبعا لما تبقى تنزل تفضل معاها البلادر ويل. السؤال اللي انت بتقوله طب افرض ان انا شد كده مش هعمل انا دامج في الليجلز، هو السؤال ده فيه جزء منه صح وجزء لا. الحاجه اللي هي البيشنت از اندر اندر انستيزيا بيحصل ريلاكسيشن، بيحصل ريلاكسيشن بالفعل لان الليجلز احنا اتفقنا انها ما هياش ترو ليجلز، دي كوندنسيشن اوف كالوري بريشر ويز كونتنت او هاي كونتنت او سمول كونتنت. فاندر انستيزيا بيحصل ريلاكسيشن في الليجلز وانت اللي بتجو كمان، بس طبعا لو شديت ازيد من اللازم مظبوط انت هتعمل دامج في الليجلز، بس الحقيقه ما بتشدش قوي للدرجه اللي تعمل دامج كده. المهم هتمسك مشرط وتفتح حاجه بالمشرط كده فتحه بيقول عليها انفيرتد تي، يعني كده فتحه كده انفيرتد تي انسيجن. فما تفتح الانفيرتد تي انسيجن دي هيكون لك فلاس، يعني مجانا دلوقتي بقت مفتوحه كده، مجانا اللي فوق ده فتحتها قلبتها بالمنطقه، هلاقي قدامي بلادر في وسط الايه؟ في وسط الفاشيه، وهنا دي الولايات المتجهه كده. بلادر كده وريولاترا كده والوضع مقلوب لان انا قالب بتاع يطلع بره. هنرق البلادر بايدي لفوق، هنعمل ابورد موبيلايزيشن اوف البلادر بايدك بالفعل، يعني تعمل بلاند ديتكشن بالظبط البلادر لفوق. هتبقى امبارح فكرتوا بحكايه القسطرة المعدن، فاكرين القسطرة المعدن؟ لما كنا بنحط ميتال كاتيتر عشان نشفط سيستوسيت. دلوقتي بلادر طول ما هي هنا كده المنظر ده الميتال كاتيتر داخله كده، انما لما اعمل انا ابورد موبيلايزيشن اوف البلازما تبقى لفوق وانا كنت بختار بعد الدايركشن بتاعي كده، انت بعيدها ولا لا؟ فزقيت البلازما اللي فوق بايدي عملت بلاند سكشن لقيت البلازما فوق خالص كده الدنيا بطريقه، اول ما تشيل الطم بتاعك البلازما تروح قاعده فين؟ فعشان البلازما ما تقعش تاني بنعمل ايه؟ هنا بيبقى فيه فاشيه كتير في ظهر البلازما اللي انت فتحتها، كانت البلازما كده وانت فتحت البلازما اللي فوق كده هتلاقي فاشيه كتير في الحته دي، تلاقي الفاشيه اللي موجوده ما بين البلازما والبلازما. الاندوكاند فاشيه تاخد الفاشيه دي تاخدها كلها في الميد لاين، تعمل بلايكيشن للفاشيه في الميد لاين، ده اسمه بلايكيشن اوف ذا فاشيه، تكشكش الفاشيه ببعضها تلمها كلها في الميد لاين بحيث انك تخلق ريتش اوف فاشيه، يو كريت ريتش اوف فاشيه، هتاخد ريتش من الفاشيه هنا في الميد لاين. ريتش اوف فاشيه اللي في الميد لاين ده هيخلي البلادر ما تنزلش تاني، يبقى انا حطيت هنا ريتش اوف فاشيه يخلي البلادر ما تنزلش تاني. عملت كشكشة الفاشية في الوقت الميد لاين، الفاشية دي دلوقتي انت متخيل انا شديت طلعت الفاجينا ورا طلعت انا الفاجينا ورا جمعت على الفاجينا الاول هلاقي ظهر الفاجينا دي فاشية، ظهر الفاجينا اللي هي الفاشية اللي موجودة بين الفاجينا والبلادر، ده هي اكتر حوالين في ظهر الفاجينا وما بين الفاجينا والبلادر، هي الفاشية دي احنا حتى لو كنت شفت عملية بنعمل بلاند ديتكشن الفاشية بايدك بتجيب السامبل كده تقدر تزق تزق الفاشية دي لغاية لما تجمعها في الميد لاين ريتش والفاشية كفاية في حياته صعبة تعمل له بلايكيشن عشان يمنع البلادر انها تصعد تاني في المكان ده. تعرف تكمل بقى اعمل ايه في الفاجينا الميكوزا؟ لازم اقصصها لان الفاجينا الميكوزا دلوقتي از ايه؟ لازم اقص منها حته قبل ما اقفل بقص منها حته، يبقى لما اقفل هقفل كويس دلوقتي البلادر مش هتصعد تاني مفروض لتحت. ليه مش هتصعد تاني لتحت؟ لانه حاطط الريتش والفاشيه ده ده حاجه، الحاجه الثانيه لان انا الفاجينا الميكوزا دي ناو تايت خلاص ما هياش لوز بقى فمفيش مكان تنزل فيه بلادر. يبقى انا عملت اللي عملته ده اسمه انتيريور كولبورافي، اسمه منتهي مش كده؟ اسمه انتيريور كولبورافي. انتيريور كولبورافي يعني انت عملت ريبير في الانتيريور فاجينا. بس الحقيقة بقى علاج تسموتين مش انتيريو كورفورافي. علاج تسموتين يساوي انتيريو كورفورافي زائد بوستيريو كورفوزيريورا. سؤال مهم انت تسألوا روحك الاول قبل ما يسألوا لك الامتحان. طب يعني دلوقتي الديسنت من انتيريو ومن انتيريو هو منطقي انك تروح تصلح وتعمل غرز انتيريو ومن انتيريو رايح ليه تاخد غرز في البوستيريو كورفورافي؟ ممكن واحد فيكم تاني يقول لي بقى طب ما انت هتلاحظ اقصقص حته من مكان الميكروسكوب مش شرط ممكن اشيل حته جاي لنا من مكان الميكروسكوب لو ما كانش فيه ريكتوتين في المعنى. الاسم طويل قوي انتيريور كولبورافي بلس بوستيريور كولبوفيرينيال عشان كده لو اسم شهرة يمكن تكون اسمها طويل كلاسيكال ريبير حد سمع حاجه اسمها كلاسيكال ريبير؟ هو ده الاسم كلاسيكال ريبير اللي هو انتيريور كولبورافي زائد بوستيريور كولبوفيرينيال ديس از كلاسيكال ريبير. فاحنا عندنا فيسكو ريكتوسيم وده وارد وده كتير قوي يا ابويا ده كان قدام وده كان ورا اللي عليا ايه؟ ده كريكتر ده عظيم عظيم يا الله يبارك لك عندنا فيسكو ريكتوسيم في واحده عندها ستريتنج كونتنت ستيل اديشن عندها ستريتنج كونتنت والمفروض فراغ ان احنا طلعنا البلادر ناكل فوق المفروض نقفل ان احنا يا دكتور فاكر ان احنا نعمل ريينفورسنج ليه؟ البشر اراوند الفينجر يعني بنعمل كمان دي ديشن كاري سوتشر كاري سوتشر اللي هي لسه قايلنا من شويه اللي هي مارتيشن اوف ذا فاشيا اراوند ذا بدر نيك وي نيد مارتيشن اوف ذا فاشيا تو ري انفورس ذا بدر نيك. هي كاري سوتشر قد تكون جزء من تحت الكاري او لا ده كان جعان عندها ايه؟ ده كاري كونتنت او لا ده ممكن تجي لك عندها دي سوتين بس لا لا تذكر وخلاص لو هي العيان عندها بالاضافه كده سكاتي فاضل هتبقى محتاجه كمان كيري سوتش. هي كيري سوتش هي غرزه بتسطر عليها اكتر يعني هي غرزه واحده بتسطر عليها هي غرزه قوي ما بتكسرش المكان ده بس عنده ايريا بلاد انك تاخد غرزه تكشفش بيها الفاشيا اللي عند الغرزه. الايريا بلاد انك هي دي ما انت شغال دي بلاد انك دي الحته هي تاخد بايت هنا الابره كده تخش الابره هنا بايت وبايت الناحيه الثانيه تروح على الابره. عايز تعرف البدر ناكل اقول لكم ناحيه تكنيكال لو انت عايز تتكلم في ناحيه تكنيكال حط الطرف فولي جنبه فين؟ الطرف فولي فيها ايه؟ طب انا بقول لك جنبه فانت ما تعرفش فيها ايه؟ هتطلع ايه اللي جواها؟ بالونه اكيد هتطلع ايه؟ فيها بالونه هتربط البالونه بتاعتها بس وتشد عليها خليها باستمرار مشدوده تفهم ايه اللي بقوله؟ لما اخليها باستمرار مشدوده وانا اقدر احس الحته اللي فيها بلاتك هحس البالونه بتاعت فولي فيها هو ده البدر ناكل. لو حد سالك تعرف منين مكان البدر ناكل مكان البلد هناك ما اقدر احدده ان انا احط فول سكافتر وابقى شادد عليها والمره احنا البالونه احسها ولا البلد هناك هي واقفه البالونه عند البلد هناك. طيب واحده عندها احنا لسه تحت ايمان بتوعنا بتوعنا هنا يمكن بسيط ما حد ما قلت لك خالص بقى ايه ده حد 11 بص احنا ما قلناش ان احنا في حد بيخش عليها ولا خلاص انا عايز اقول لك الانتيروسيل ده ممكن تعالجه بسكة من اثنين يا اما فجاينا ريبير يا اما ابدومينا ريبير. الفجاينا ريبير بتاع الانتيروسيل بتعمل بالشكل ده الفجاينا ريبير بتاع الانتيروسيل بيتعمل بالشكل ده فجاينا ريبير او انتيروسيل هفتح هنا بس هفتح الريكوردر بتاعتي بتاع الروس وافتح الكريتونيوم بتاع الفرنيا الفاتح ممكن الاقي شويه انتستل كونتنت هنا انتستل مومنتم اي حاجه حاجه ليه دول ازوقهم لفوق عملت ري باكشن للكونتنت then you should identify the neck of the sac. النك بتاع الساك هي ادي حته الساك هي دي ادي حته الساك خلاص بما ان دي ادي حته يبقى هناخد فيها غرز ونربطها. يبقى انا دلوقتي عملت الايجيشن للنايت اوف ذا. طب والحتت الزياده في البريتونيوم والبرينر وول ده قصه اعملها تريننج. حد سمع ان انا بقول ده قبل كده؟ اتشرب الفيلم ده قبل كده؟ افتح مغني انساك اعمل ريدكشن للكونتنت ايدنتيفاي ذا نايت اوف ذا ساك لايجيت ذا نايت اوف ذا ساك واعمل اكسكيوشن للزياده. ده لي فيرم بتاع مين؟ مغني هو ده لي فيرم ممكن 1000 جرام لو كنت سمعت عنه شويه في الجراحه. ما هي الموضوع بتاع اناليز ما هي دي برضه اولا هي هرنيا واحتاج للقرار. هو العلاج بنفس منطق علاج الهرنيا تفتح هرنيا بتاعت ترجع الكونتنت تربط على الهرنيا وتقص زياده. ده لو كنت عايز تعمل مجانا ريبير كان فاهم في المجانا ريبير بيبقى صعب شويه ممكن فيه دي بدانيا وكده فممكن تعمل لو كنت عايز ابدانيا ريبير. الابدانيا ريبير ده بقى بتخش تفتح بلد بيشنت هي بيشنت عندها ديب دبلوس باوتش دبلوس باوتش بتاعها از ابنورمالي ديب. فاللي عندها ديب دبلوس باوتش دي ساعتها انت بتحاول تعمل اوبليتريشن اوف ذا دبلوس باوتش يعني بتحاول تقفله تقفل الدبلوس باوتش وكده. ازاي؟ بتاخد كي فيرست سترينج سوتشرز. فيرست سترينج سوتشر دي غرزه ده ايريا يعني تخش زي انه ده الدبلوس باوتش زي ايدي كده. شوف اوضح حته خالص في الدبلوس باوتش وتاخد بالغرزه باي اول اراوند 360 درجه وبعدين تبقى اول اراوند ده اول اراوند كشف شوفيه هتروح قافله دي وبعدين تاخد غرزه فوقها فلا تخش وتخرج تخش وتخرج تخش وتخرج وبعدين تبقى غرزه اما تربطها تروح مكشكشه غلط. الغرزه اللي بتلم دي بالمنظر ده اللي هي دائريه هي اسم اسمها فيرست سترينج سوتشر. فيرست سترينج سوتشر ان فيرست اللي هو كيس ده كده بيبقى طالع منه فيه كلنا ومن هنا عارف دخلة وخارجة دخلة وخارجة ولفة حوالين حتتك لما هتربطها تلم كده ده اسمه فيرست سترينج او ده اسمه فيرست كيس ده اسمه فيرست والغرزه دي اسمها فيرست سترينج كده. لا اي حاجه نظاره من معروف عن النظاره واحد اللي عجبك اسمها فيرست سترينج اللي هي بتاخد غرفه دائريه وتربطها وغرفه دائريه فوقها وتربطها وهكذا بتاخد ثلاثة أربعة فوق بعض بحيث تسد بيهم تماما مين؟ تسد بيهم تماما تماما تماما وشوف بس على كده. هو طبعا هنا ما شلتش حاجة وبالتالي ممكن واحد فيكم يقول لي طب ما هنا في حتة زيادة طب أعمل فيها إيه؟ والله مش عجبني حتة زيادة كنت عملت من الأول مثلا هي فيها تحط عندك ده وعندك ده. مفهوم ضمن إن أول غرفة لازم هي تبقى اللي تحت ولا اللي فوق؟ طبعا لازم تبقى اللي تحت لو خدت اللي فوق أو رحت على نفسي مش هقدر أعمل حاجة. صح؟ ده اسمه ابدومينال ريبير بتاع الجيروسين وده لو ريسك ده اسمه موسكوفيتش اوبريشن. ده موسكوفيتش ده اسمه موسكوفيتش عايز تحفظ موسكوفيتش ده بعضه مش عارف تحفظه مش مشكله وفي مجاينا ريبير وفي ابدومينال ريبير. حاول بقى ورينا بقى تلاقيهم ولا لا وفي احتمال كبير ما تعرفش تلاقيهم لان دول هيخشوا في بعد كده في الكوفيد، خصوصا ان الست معمولها عليها قبل كده هتلاقي حته مليانه ايوب، مليانه فايبرويدز وازيجز وعلاجات، فممكن ما اعرفش الاقي بس هي السفايك اللي جنبه. في حاله لا ما اعرفش الاقي، في حاله في اتجاه تاني خالص. الحاله اللي في اتجاه تاني ده اني اسجل الفوتو بتاعنا للسكرال بون او للسكرال. ده البولت بتاع الاول كل شويه تقلب لتحت ده، تاخد شبكه جراحيه، عارفين الشبكه اللي اسمها المشر بيستخدموها الجراحين في الهرنيا لما يبقى بتاكل فيها، حته منها تطبقها كده وتحطها في الحته دي وثبتها الغرز هنا، والغرز هنا في الفيري ويستن اوفر لاين ذا برومنتري اوف ذا سيك، فثبتها في الفيري ويستن بتاع البرومنتري اوف ذا سيك، ويبقى العمليه اسمها كول فول فول يعني ايه؟ سيكرو تاكسي، تاكسي يعني انا ثبت الفاجينا في البرومنتري عن طريق ان انا حطيت سيرجيكال مش في النص شدها باستمرار مع الهواء ولا هتنزل ولا هتروح ولا هتيجي، عمليه لطيفه جدا جدا وظريفه. بس ممكن واحد فيكم يسال روح سؤال طبعا ولا سؤال سؤال ايه ما لهمش علاقه، يقول لك طب الشبكه دي مش تعمل حاجه؟ لا طبعا هي ايه ده؟ طب دي حاجه. قال لي مين السيرش معاه دي؟ مش في حاجه هنا ورا في رمده ما تنزلش نشر من جنبه يعني على رسم الرسمه كده ممكن من ناحيه من جنبه ولا ناحيه ثانيه. انا علاج البورد بروجكت، واحنا كده اتكلمنا على انواع البخاريه البروجكت كلها وهنعرف كل واحد فيهم ازاي. ده بقى بص تاني غير العلاج بتاع الميكرايم بروجكت. الميكرايم بروجكت علاجه بيعتمد على السن. الميكرايم بروجكت علاجه يعتمد على السن. واحده اقل من 40 سنه او واحده اكثر من 40 سنه. ان اكثر من 40 سنه دي مفهوم منها ان انا خلاص مش عايز اتكلم ولا مفهوم منها ان انا ما ينفعش اتكلم. وعندها الانتقال ولا التقريب بتاع واقع بوش كويس؟ بيقول لك ايه؟ شوفي شيلو ورا الجوش ولا بالعينه؟ بالعينه بقى هو نازل لك من تحت هتقول له شيلو وفوق هنشيله بالعينه. بس احنا نشيله ولا نتكلم ولا نعمل ايه؟ صح اذا كان السوشيالينج اذا نزلت سرفايفل عشان ما يجيلهاش بعد كام سنه كول بروجكت. وهقول لكم على حاجه براكتيكال في الشغل بالفعل يعني. لما تيجي تعمل سوشيال سنة او لما تيجي تعمل العمليه دي في الغالب خالص خالص هتلاقي عيال كمان عندها ايرمنت اوف فاجينال برولاكس. لما ده لما يكون وصل في السن ده وفيور كمان برولاكس وخلاص على كده. وطبعا الغنى او بيدرس طلع بره يبقى اكيد في اويتنس كمان في ايه؟ في الغنى. يعني دي اللي بنت محتاجه ايه كمان؟ محتاجه نظيف الريفير والمصير الريفير كمان. وكتير كومنلي بنعمل كمان انزيل الريفير ومصير الريفير في الحالات دي. كانت واحدة عندها فوق 40 سنة وعندها ميكرايم كولابس، يبقى هنعمل لها فاجينا هيستيركتومي ومش هننسى نعمل سيرجري للنزول سيرفايك ليجمنت، ووارد جدا ان احنا نعمل انتيريور ريفيرت وبوستيريور ريفيرت. ان كانت اقل من 40 سنة بقى ما اقدرش اشيل اليوترس. عايز اليوترس انت مش هنشيله، فلازم نرجعه لمكانه، لان هو واقع لتحت كده لازم نرفعه لفوق. هترفعه لفوق ازاي؟ هتأثر الترانزفيرت سيرفايك ليجمنت. هتأثر ترانزفيرت سيرفايكال ليجمنت يعني ده نيوترس ونيوترس ماسك هنا في كمبين في يمين ماسك في يمين الاثنين الاثنين ترانزفيرت سيرفايكال ليجمنت مسكينا بس هما كويسين ولا خايفين شويه؟ هما شايفين شويه عشان كده هو واقع شويه انت فانا هقول لك على حاجه انا هقصهم من هنا خالص واخسرهم وارجع اشدهم واخرجهم هنا في بعض قدام السرير شدتهم يعني خليتهم ده ايه؟ يعني خليت فيهم زون احسن اثرت شد منهم حته وشدتهم جلدهم الاثنين خدتهم في بعض قدام السيرفكس وخدتهم في السيرفكس كمان مش بس قدام السيرفكس وهم دلوقتي زودت انا التون فيهم طولتهم خليتهم مشدودين شويه بدل ما كانوا مركزين كده قبل كده شدتهم وهيبقوا شادين السيرفكس او رافعين في نقطه كمان هم دلوقتي عاملين كانهم حبل مشدود قدام السيرفكس ومشدودين قوي وموجودين قدام السيرفكس حبل مشدود قدام السيرفكس يعني يزور ده يزور الصغير ورا انا سيرفيس بتاعي ورا يبقى فيه عندي بقى اسمه الجرامات عندي بقى بس العمليه دي اسمها شورتنج اوف ذا ترانسفيرس سيرفايكال ليجمنت انا هنا عملت شورتنج للترانسفيرس سيرفايكال ليجمنت عشان شورتنج انا دول شورتنج وخلاصهم في بعض يوم السيرفيس وقدام السيرفيس وبتاع بس هي العمليه اسمها شورتنج اوف ذا ترانسفيرس سيرفايكال ليجمنت انا بتطلع عند الفورس بتطلع فيهم على كل فورس نمرة واحدة عندها حاجة اسمها سوبر فاجينال الونجيشن اوف ذا سيرفيس سوبر فاجينال الونجيشن بصوا يا جماعة دي واحدة عندها سوبر فاجينال الونجيشن اوف ذا سيرفيس عندها سوبر فان الريليشن سيرفيس. ركزوا بقى مع حضرتكوا عشان الحته اللي هنتكلم فيها دي ال 10 دقايق دول مهمين قوي. العمليه دي بتعمل ازاي؟ ركزوا معانا عشان تفهموا ما لكمش دعوه بالكتاب دلوقتي، ركزوا معايا. انت عشان تعمل العمليه دي تفتح الفورمز، يعني انت باصص كده من الفرانه ده السيرفيس اهو، بتفتح الفورمز يعني بتجيب مشرط وتفتح هنا اراوند سيرفيس في الفورمز. فتح دائريه، خلينا نقول طيب الفتحه اللي انا بتكلم عليها دي هي نفسها لو قسمتها هتبقى كده. ده السيرفيس اللي هو موجود على الاخر ده. وانا فاتح هنا اهو في الفورمز، فتحت في الفورمز الاقي فوق الترانسفيرست بتاعت الليجنز والصوره والصوره كمان وخش هنا كده. فتحت انت الحته دي كلها دلوقتي السيرفس بقى ماسك في بدانا ولا سايب انا؟ ما بقاش ماسك في بدانا سايب لوحده. فاقدر انا اشده لتحت واقطع منه المشرط زي ما انا عايز، اشده لازاي واقطش منه المشرط زي ما انا عايز. طبعا المفروض اي سؤال للعمليه وعارف طوله قد ايه وعارف انا عايز اشيل منه قد ايه. شلت منه عملت امبيتيشن زي ما انت عايز وبعدين فضل السيرفيس. السيرفيس اللي فضل هنا ده المفروض اغطيه حاجه يا اما هيبقى رو ايريا. يعني دلوقتي المنظر بعد الامبيتيشن الحته دي بقت رو ايريا كلها. الامبيتيشن سيرفيس انا عايز اغطيه، اغطيه ازاي بقى يا سيدي؟ اغطيه بالبشاوي، بس عشان تغطيه بالبشاوي انت محتاج تعمل بروسيجر معين. ده السيرفيس وده السيرفايكال كلام. وده هو ايه السيرفيس المقطوع او بعد ما قطعناه بقى شكله كده حته مقطوعه، متخيلين؟ اه ولا لا؟ كويس. بعدين ده الفاجينا الاول. ده الفاجينا الاول، كل دي فاجينا الاول. اقول تاني من جوه لبره اللي انا بتكلم عليه ده ايه؟ ده ايه؟ وده السيرفيس اشرع ما اطلع عليه، طب وده ايه؟ ده ولا حاجه ده الهوي ده الفتحه اللي انا فتحتها، ده الحاجه اللي فتحتها حوالين السيرفيس ده اللي هيرجع واصل عليها. مش كده هو؟ انا عايز اخد البدايه دي اغطي بيها السيرفيس. عشان اخد البدايه اغطي بيها السيرفيس همسك ابره وفرزك. انا هستفاد يعني هعتقد اكتر كويس هستفاد. هتاخد بايت للابره هنا بايت هنا في الايدج بتاع الفرزه وتاخد بايت للايدج بتاع السيرفايكال كلام. يعني تخش من هنا المارجن بتاع الفرزه ده وبعدين تخش في الايدج بتاع السيرفايكال كلام. ساعه لما تيجي في الروبوت ايه اللي هيحصل؟ هتشيل من الغرفه اللي هتروح زي ما هي الفرزه تغطي مبقاش فيه فوجيسيس. هو مجرد كده لما عملوا لهم العمليه دي لما تبص بقى في المشاريع تلاقي فاجينا فاجينا فاجينا وبعدين في اوبن انت في النص وخلاص. دول لا عندهم فرش فاجيناليس ولا عندهم فوجيسيس. مفهوم؟ المنظر بعد العمليه كده. بعد ما هتعمل لها العمليه ده السيرفيس اهو كده. ودي الفاجينا اللي انت فتحتها تغطي بيها الرؤيه. فالفاجينا هي الاستراكشر اللي هو اكتر ده وبالتالي لا فيه فرشه من الهابس ولا فيه فرشه على الاشقاء. عشان اعرف انا احط الغرز دي لازم السيرفيس يكون السيرفايفر كده لازم يكون ضعيف. ما انا ازاي اعرف انشر الابره واخش هنا في الارش الا لو كنت عامل بريليمينري فايريتيشن اوف السيرفيس يعني انا عامل الاول فايريتيشن اوف السيرفيس. فالراجل اللي وصف العمليه دي اسمه فاضل فيل. دي اسمها فاضل فيل اوبريشن. وفاضل فيل ده كان بيعمل العمليه دي في مانشستر. ولا اسمها هتلاقي اسمها يا اما فاضل جيرو فريشن يا اما مش هتلاقي فرق اللي هيجيبها اسمها فاضل جيرو فريشن مش هتلاقي فرق بس ده فاضل جيرو كان بيقول ايه؟ كان بيقول احنا هنعمل دايركشن وبيهرش الله وعلينا كمان طب الدايركشن وبيهرش هو بيعمل دايركشن في المركز بتاع ايه؟ عشان نعمل شغل الفرص اللي هيغطي بيها هو ايه او تسويس مثلا طب عايز ايه مهم كده؟ فانت لازم بقى نعذره شويه عشان الوقت توصل ظروف كده و100 سنه العدد اللي هو بيحلال عليه مش واحده لسه عايزه تكلم صح؟ لو مش عايز تكلم بعدين هو هيقع على الناس دلوقتي ويحس ويحس ويتصل فهو يعمل عليه الواحده عايزه تكلم تفتكر وقتها كان عنده دماغ ولا كان عنده هرمون الانسولين ولا كان عنده ديستراكتوري ما كانش عنده اي طريقه من الجهاز الفردي هو بقى في الظروف او منطقه في التفكير كان ايه؟ يقول لك انا دخل واحده يطلع عليا وعمل مره كده ايه ده حديها غيب وعمل لها اكستنس سيرفر لما بالمره خد نفسي من الاندوميتر نشوف دي اوريلاتو دي مش اوريلاتو دي في مطار الاندوميتر ولا لا المره هو يعني انت عملت كل اللي عملته ده وصلت للديستراكتوري مش عارف تاخد حته تواصل من المره هو بالفعل وقتها معاه حق النهارده ما يستاهلش الموضوع بيرجع فهو ده السؤال اللي بتسالوه هل الدايلاتيشن ده خطوه من عمليه فضل جيل اخر خطوه اساسيه ولا لا؟ هل هو اساسيه الدايلاتيشن اساس طب وكيماتيك؟ لا كيماتيك مش اساس كيماتيك ممكن الاستغناء عنه طب ما دول يجيب سيرفر بنقوله لسبب لان هو لما بيقول فلان الفلاني اوبريشن فانت مضطر انك تقولها زي ما فلان قال يا ما تقدرش تعملها فلان اوبريشن دي طبعا مش انا فاضل جيل اوبريشن بس كده عايز واحد فاهم مفتح يدخل مخاطري فاحنا واحده اي حد يعني فلان حد مفتح كده يقول لي فاضل جيل اوبريشن دي لازم بالضروره يبقى فيها اي كلام لان هو فيها دايلاتيشن وفيها اوبريشن وفيها شورتنج اوف الفرنسات سبب كده لازم يبقى فيها اي كلام طبعا لازم يبقى فيها ريكورد للقلب الدور لازم يبقى فيها ريكورد للقلب الدور انا عارف سن المره اللي فاتت والمره دي بقى حالات ايه؟ فجاي ممكن تراجع ولا يعني صح يا استاذ عبد الكريم؟ ده والمكان هي اللي داخله وعماله تشد السيرفيس كمان فوق تحت مش كده؟ يعني انا اكيد عندها في زيرو مستحيل ما عندهاش الجزء ده سين نعم طالما فيها شغل في الرانج الانجليزي يبقى اكيد فيها في زيرو فمين بيقولوا ولا لا؟ يبقى لازم لازم يخش العمليه دي انجيل ريبير فوق زيرو ريبير هو بقى التطبيق بتاع الكلام هتلاقي ثلاث جوابات في المرحب دي اللي ملكهم دي ثلاث جوابات في المرحب دول اللي ملكهم كلهم واحد اللي دي بس مكتوب على الجواب ده غير اوبريشن بص عندي هنا قبل ما تخش المرحب ولا تشوف الجواب المرحب ده او الجواب ده هيبقى فيه ثلاثه ثلاث حتت اللي هو مثلا تمرين بيز لوكيشن هتلاقيه جوه الجواب على الاخر والدليل ان الفكره طبعا هو اساسا يبقى لما انا اطلع الفكره تصلح يعني الفايل دول سليم ما فيش حاجه حاجه حلوه عندي والناس خرفانه على الفكره دي السريعه قد كده ويمكن حتى لو عملت لها شغل يمكن على حاجه مش هتقدر هو عليه انا اعتمد عليه بسيط بدل الدور هذا ولا ليه يسمع عملي نحط شبكة نحط سيرجي كل الأشخاص بس طبعا هو خلال الابليكيشن بس عندها ايه أهل الأهل على لسه عندها الوجرس فالمرأة اللي لما حساب بدلناش دي مش هسببها اللي كان شبكة السيرجيس تعالوا تسموا العالم دي اخر عملية خالص خالص اخر حاجة في العملية عملها واحد راجل اسمه الدكتور ده قال لك فجات لك واحدة بقى كبيرة قوي وهاي السيرجيكال ريسك تبقى في اللعبة بتاعتك ايه الغنى بقى؟ فانت لو عملت انت بقى لا في بغاية حد اسمك ولا في كتير ولا في كتير ولا في كتير ولا واحد بقول لها يقول لك ايه كمان جنب الجامعة يعني سماها ان ايه حته شامل على الجامعة دي اخر غنى ما تتفقش انت بقى فانا خلاص بتاعت شامل كده على الجنب هنا عشان لو في شويه ديسكورد ولا تقطيع صح بس ده اللي اسمه ريفور اوبريشن الجزء ده سي ان الريفور اوبريشن ما تعملش الا واحده ما عندهاش اي سيكشوال اكتيفيتي واحده كبيره جدا في السن واحده العمليه بالنسبه لها از فيري ريسكي ده اللي اسمه ريفور اوبريشن بيسموها بارشال ريفور اوبريشن فور اوبريشن اتقفلت بتاعنا برضه بس قفلتها بارشال لان انا سايب ايه دول لاترال شانلز كده فور دامج هو ده اللي بيصير عند واحد ايه هو ده وين اصغر عامل كده خلاص مش هيعمل ايه هو عنده ليه يا كابتن عشان يتجنب المجرد الاكستنسيف سيرجري هو بيتكلم على واحده كبيره في السن فمش عايز يعمل استراتيجي يضيع ساعه ونظر ويقعد يبقى فيها فيديو مش عايز بلدجه مره هو عايز يبقى عايز الكونتنس وعايز كل حاجه في الرينج معلش الكونتنس طبعا بس هو عنده مش عارف ايه بالظبط ده يعني هو لا عمل ايه الفورد ولا عمل حاجه ايه اللي انت عايز يا كابتن عمل ايه اللي عمل ايه لما عمل ايه وقتها بتفكير معين عمل الكونتنس بس ان السن كبيرة في السن ومش عايز اطلع لك حاجه شيء نون سيكشوال يعني وبالتالي ليه بعمل اكستنسيف سيرجري يعني عمليه صغيره هاي وخلاص يا دوب عيال السيكشوال فاهم هو قوي يعني اشتغل في العيانه ساعتين احسن يجرى لها حاجه النهارده مش لازم اقول الكلام ده الاغنيه بقى يا جماعه في الاخر قوي قوي قوي هو اختيار طريقه العلاج مهمين جدا اختيار طريقه العلاج يعني يعني كل الاغنيه ده فوق والامتحان بقى قصه ثانيه خالص لما بتخش تاكل شيء وتقراه يقول لك قول لي العلاج اللي تختار لها عليه ازاي؟ فانت هتقول له والله دي لو فاينل برودكت ولو يبراند يقول لك لا ده الحاله اللي قدامك اللي هي زي الطريق بسيط بس دي يبراند يقول له الحقيقه على حسب سنها لو هي كبيره ولا هي صغيره يقول لك يا ابني العينه اللي قدامك دي سنها اللي قدامك دي تعصب عليه انتوا بيبقى في دماغكم حاجه صفحه حافظها ده لو كنت حافظها عايز تسمعها وهو عايزك تركب المعلومات وخلاص مش عايز تقول له ان صح انت كذا سمعها له من اولها لكن عايز تركب المعلومات انا كنت بكلمكم على الانفستيجيشن بتاع الفايبرويد واحده مثلا فايبرويد يقول لك تعمل انفستيجيشن ايه تقول له انت مش هتقدر يقول لك انت مش هتقدر ايه يعني ايه لما تستفيد ايه فانت تابع نفسك كده عارف تقول له ما مكتوب في الكتاب هو مكتوب على فكره من ضربه مش فاهم حاجه خالص هو الواحد بيختار الانفستيجيشن المناسب ليه انا بعمل ايه في الكتاب الواحد عايز افهم وعمل جزء اللي خلاص مش هعمله بس تعرفوا شغال مفروض تختاروا المطلوب من علاج او الانفستيجيشن عندك هنا بقى انا حطيت لكم كده شويه حاجات يعني سامبلز لحاجات عشان نشوف هنعالجهم ازاي ست وسيم وعندها 28 سنه مش عارف ازاي عارف ايه؟ طب لو بس تزيد عليها ثلاثة كام؟ وعندها 50 سنة الجرح اللي انت مريض يتعمل له دايلوشن او يتحط عليه ميه كيتون ماشي كويس يتحط سوالي مع الكل حتى لو كان الجرافي كل الريبرز عرفت كل الريبرز استخدمت الفيوز كويس ما عملتش شيء من الفيوز كويس كل ده ايه روبرت فور سوبرت انت فاهم شويه فور سوبرت رجعت بقى ايه انا قايل بدري بدري امبيليشن قايل مش حركت ولعبت وغيرت وخططت بدري فكنت اقول شويه بعد عمليه الفلان شالت حاجه تقيله مظبوط صح اي حاجه بتتكلم عن مواقف العمليه حملت بدري فاظن ان ده اجل حاجه طب لو حصل ايه بقى طب ممكن الحل جاي بدل السيزيلن early episodic early episodic يعني المجرد بدل قبل كلمة واحدة early episodic يعني قبل كراوني هو الكتاب المعتاد مع كراوني طبعا عايز عن early episodic عشان اتكلمنا ليه عشان اتكلمنا يعني عايز حافظ على حاجة الدور اللي انا صلحته ده فلما قاعد عن الشركة دي خالص وعن السيزيلن طيب لما حررنا بدائما على الاتجاه المبني قوي تو افويد ان يحصل اوفر ستريتش على الترمينال. انا عايزكم بقى ايه؟ عايزكم تكتبوا نفسكم شويه حاجات يعني تسالوا فيها تعالوا رحت الاول وامتحانات السودان وامتحانات هنتكلم بسرعه بس على حاجه اسمها ستريس يورينري انكونتيننس. ستريس انكونتيننس باي ديفينيشن معناها انكونتيننس اوف يورين اون ريزنج ذا انتر ابدومينال بريشر. ده ديفينيشن بكده. بالعربي يعني كده لما واحده تكح ولا تعطس ولا تضحك تخرج يورين. ده المقصود. ده هيطرح نازل يورين. بس خلي بالك مفيش اي ديزاير اوف ميكروبيشن. لا حد قال انا عايز اروح حمام ولا حاسس عايز اروح حمام ولا حاجه كانت قاعده وبص انا اتحت حد قال حاجه اتحت ده كده عشان كده بس ده اللي اسمه ستريس انكونتنس. الستريس انكونتنس عشان نفهمه لازم نفهم النورمال كونتنس ميكانيزم يعني ايه مثال اليورين ما يسمعش. الكونتنس ميكانيزم انتوا عارفين جزء منه ان البلاجر ماك موجوده فوق مستوى مين؟ البلاجر ماك موجوده فوق مستوى الليفير ده مبدئيا وعشان كده لما فرشه بيزيد هنا بيزيد بنفس الفتره دي كمان لو الدور كله استمر هو ده الماك فوق مستوى الليفير دي حاجه. تاني حاجه هنا في ايه؟ في سبنتر في سبنتر شخصيه في المكان ده وبعدين بره السبنتر في حاجه بتساعد السبنتر لا بعض كل ده تقال يا عم هي دي الحزبة التانية الحاجات اللي هي supporting the sphincter احنا اتفقنا ان هنا في sphincter بره السبنتر في فاشيا بتدي سبورت للسبنتر والفاشيا دي على فكره ما تستهونوش ليها الفاشيا دي اكشولي ممكن في اماكن معينه لما تبقى دنس قوي بتعمل ليجر والفاشيا دي عشان كده قلنا بنعتمد عليها في سبورت قلنا بنعمل فيها ايه؟ فلاكيشن يعني فلاكيشن بتاع الفاشيا بيعمل بيحول ازاي السبنتر وفي حاجه سبورتنج السبنتر هنا اللي هي الفاشيا اراوند الفاشيا وفي حاجه جوه السبنتر بتدي سبورت اللي جوه السبنتر بتدي سبورت الميكروزا بتاعت البروكسيمال بارت اوف ذا لا لو انت خدت كده خدت سكشن بروكسيمال بارت اوف ذا يوراثا هتلاقي الميكوزا شكلها كده بس هي اكشن مش كده بقى بالظبط يعني المكان ده عنده فاتي ريتش بلاس صغير فالميكوزا بتبقى بس من الاول الاجنتس لما الميكوزا تبقى اجنتس اليومن يبقى ايه؟ اليومن يبقى ضيق وده يخلي اليومن ما يخرجش بسهوله يعني عايزين هنا دي كده حاجه في سنتر واللي جواه واللي بره. السنتر الشخصيه طبعا مهمين قوي قوي، اللي وراها الفاشيه واللي جواه اللي هنا اسمه دي. وبعدين كل سنتر فوق مستوى البدل نكس. في كمان انجل هنا اسمه ديزايكو يوراترال انجل، انجل اسمه ديزايكو يوراترال انجل. الموضوع بتاع الثلاثي الكونتر خليكم معايا من فضلكم. الثلاثي الكونتر احنا بنتكلم على الست العاديه بتتحكم في اليورين ازاي؟ الست العاديه بتتحكم في اليورين لان الكونتر فوق مستوى الليفر ماكس، سوري الكونتر ماكس قصدي فوق مستوى الليفر. دي حاجه. الحاجه الثانيه السنتر والفاشل وراء والميكوزا اللي جواه. طيب في كمان الانجل ده مهم للكونتر سيكريس. الانجل ده هو اكشلي بيتفرد وقت الريكريشن. ده اسمه ديزايكو يوريترال انجل. ساعة ما الست بتعمل ريكريشن او اي بيان بيعمل ريكريشن كونتراكشن في الترايجون بيفرد الانجل ده. يعني بيعمل كونتراكشن في الترايجون